هذا هو المشهور في تفسير الآية. وإن كان الآية لها معنى آخر يقابل ذلك، قال شيخ الإسلام المعنى الثاني، قال: لا يحملنكم أكل الطيبات على الإسراف وتناول حرام. هنا الاعتداء المتبادر منه كما دل عليه سبب نزول الآية هو الأول. الاعتداء هنا معنى التشدد، التنطع، أن يحرموا ما أحل الله أو أن يتحملوا من عباده ما يضرهم. ويقابل هذا: ولا تعتدوا، ألا هو إيش؟ الإسراف في المباح الذي يؤدي إلى تناول حرام. هذا كله جاء في الفتاوى العاشر 23 و600، وفي الرابع عشر 57 و400. الوجه الثالث الرد على هؤلاء، قال الشيخ: فإن التوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائما. نعم، يقول ما دام أن التوكل أمر الله تعالى به في آيات كثيرة، فكونه الله تعالى أمر به فلا يمكن يكون إيش؟ من مقامات العامة، أو يعني مما يعني ينتقص فيه الشخص ويجعل علة. طبعا إذا كان مقام العامة معناه أن الخاصة إذا اتصل به يكون إيش؟ كمال ولا نقص؟ يكون نقص. أي هذا فاسد. الحاصل أن التوكل محبوب مرضي الله تعالى، سواء في حق السابقين أو في حق المقتصدين أو في حق إيش؟ الظالم لنفسه. طيب تفضل أبو سعد. شيخ، لا نوجد الضابط تقديم اللي هو خوف المخلوق على خوف الإخوان. إيه خوف كيف؟ ما فهمت الضابط إيش؟ لكن تقديم الخوف من المخلوق على الخوف من الخالق يكون شرك. هذا نجعله كضابط. إيه هذا أنا أعتبر ضابط من الضوابط، إنه يعني كون يقدم خوف المخلوق على خوف الله. لكن التقديم هنا ماذا؟ إذا كان يعتقد إذا كان يعني في موضوع تقديم خوف المخلوق على، إذا كان يعتقد أن فلان لما يقدم خوفه على خوف الله أن يعني بيده نفع الضر، فهذا كما لا يخفى عليك يعد ماذا؟ يعد شركا أكبر. أو كون مثلا يقدم خوف المخلوق على خوف الله باعتبار يظن ويعتقد أن هذا المخلوق يعلم ما في قلبه وما في سره، كما تجد خوفا الذي يعتقدون في الأولياء وأشباه الأولياء أو الذين يدعون الولاية. لكن إذا كان لا، يقول أنا أعتقد النفع الضر بيد الله، لكن قدم خوف المخلوق بحيث أنه والله ترك الأمر عن المنكر وقد تعين عليه خوف من مخلوق، فهذا هذا هذا هذا نوع من العصيان ويعد شركا أصغر. هذا هذه سقراط أمت الدعوة هكذا على هذا على هذا المنوال. كذلك الحب، الحب إيه نعم، مثلا لو حمل حب الولد ولا حب الزوج على معصية الله هذا نوع من الشرك الأصغر. لكن لو حمله حب الزوجة أو حب الولد أو حب المال على أنه مثلا أشرك بالله مثلا، شرك حد إيه. لكن المثل أقول إن كان أحب إليكم إيه الآية قدم إيه هذا شرك أصغر. يعني إذا حمل حب المال على أنه يقدم محبة المال على محبة الله، يعني إذا وصل محبة الزوجة إلى محبة تأليه مثلا، أو محبة مثلا الرئيس محبة تأليه، خلاص هذا شيء شرك يعني ما يحتاج. يعني لما تقول أنت الآن أصلا إذا شيخ يكون شرك مستقل، لكن الإشكال إذا قدم، يعني هو الآن هو يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يعني ويحب ولده، يعني فتعارضت محبة الله مع محبة الولد، يعني الولد يريد أن ينام، أي نعم، وقد تعين على هذا الأب أن يأمر بالصلاة، يعني غلب عليه حب الولد، أي نعم، فقدم محبة الولد محبة الله في مثل هذه الصورة، يكون إيش؟ شرك ماذا؟ أكبر هذا؟ لا، شرك أصغر هذا، الصورة بهالمثال هذا، أي نعم، حمل على محبة الزوجة أن أطاع في معصية الله، أي نعم، حلق اللحية على شانه، إيه هذا يعتبر إيش؟ معصية وشرك أصلا. وأما قولهم إن الأمور قد فرغ منها فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء إنه لا حاجة إليه، لأن المطلوب إن كان مقدرا فلا حاجة إليه، وإن لم يكن مقدرا فلا لم ينفع الدعاء. وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا. وكذلك قول من قال التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة، وإنما هو عبادة محضة، وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض. وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ فهو غلط أيضا. وكذلك قول من قال إن الدعاء إنما هو علامة محضة، فهذه الأقوال إنها الصواب اللي عند أخوان إنها إيش؟ عبادة ثبتها هذا في الحاشية كتبه ولا مكتوب بعد؟ لا أتخذ مكتوبة عبادة. طيب ما الفرق؟ كيف؟ العبارة اللي قبلها اللي إيش؟ إنما هو عبادة محضة تكرر. طيب يعني وش اللائق تصل نقول إذا أثبتناها عبادة صار تكرار تكرار أي وجه من تقبلها طيب كلام الشيخ الأول إيش؟ هو من قال إن التوكل والدعاء لا التوكل دعاء ولا التوكل بس التوكل والدعاء كذلك أخوان من قال التوكل والدعاء إيه. ولو قال التوكل يمكن يزول إشكال إيه صير التوكل عنده إيش عبادة محضة والدعاء إيش عبادة محضة. وش الصواب عبادة ولا دعاء علامة يبدو أن كلها يعني هو عبادة محضة ما فيها إشكال صح ولا لا؟ لكن هل تعطي معنى جديد لما نضيف أثبتها المحقق هنا الهنيدي هو؟ إيه تضيف لأنها سبقا مر بنا أنهم هم يجعلون الدعاء إيش؟ يجعلون السبب ولا ها؟ ليس يجعلون إيش علامة أمارة إيه فهي تعطي معنى أو يجعل الدعاء إيش؟ بعض الأشاعرة يقول لا الدعاء ليس سبب وإنما إيش علامة وأمارة أو دلالة هذا غلط لا الدعاء إيش من المعنى سم صوفية معنى للمشايخ إيش شو طبعا أكيد الصوفية قولهم سم هل عرف عن قول هذا اللي هو علامة محضة يعني هو درجات أتقصك إنهم يعني يبطلون أصلا لا عشان يعني يعني كلام بالقيم في طريق في الجواب الكافي يعني انهم يتفاوتون بعضهم وصل به الغلو الى انه ايش ماذا ابطل الدعاء الف كتاب بعضهم في ايش ابطال الدعاء وشيخ بالقيم يقول ايش وتكايس بعضهم وقال ايش الدعاء ايش انا قال بعضهم هالعباره يعني ان الدعاء تعبد محض تعبد محض يعني وقالوا إيش من الدعاء إيش علامة وارتباط مقصد العلامة يعني هو ليس سبب يعني العلامة والأمارة والدلالة احنا نقول الدعاء سبب الاستجابة قال ربكم ادعوني أستجيب لكم ويقولك لا هذه علامة وأمارة ليست سببا يعني العلامة تغير إيش لأنه تعرف أن السبب إذا تخلف السبب يتخلف السبب لكن العلامة لا العلامة قد يقع الشيء إيش يعني بهالعلامة أو إيش أي نعم يمكن تكون العلامة في العام الأغلب لكن ليست شرطا في إيش في وقوع المسبب لكن إذا تخلف السبب يتخلف إيش أي نعم طيب تفضل نكمل قال فهذه الأقوال وما أشبهها إجماع أصل واحد وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور المقدرة مقضية يمنع أن يتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من الأب ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم

أما إذا أراد بقوله أريد أن لا أريد أن يعني يسقط الإرادة التي لم يؤمر بها فهذا إيش؟ محمود، اللي هو جريان مع القدر أن يرضى بما قدر تعالى ويسلم. الآيات التي ذكر المؤلف رحمه الله فنجعل المسلمين كالمجرمين قل هل استوى الذين، كلها في الرد على إيش؟ على هؤلاء الجبرية الصوفية الذين إيش؟ نظروا للقدر وأعرض عن إيش؟ عن الشر. فالذي ينظر للقدر فقط ويعرض عن الشر سيسوي بين إيش؟ المؤمن والكافر والبر والفاجر وبين أولياء الرحمن أولياء الشيطان، ويسوي بين الصديق والزنديق، لأن الصديق هذا الصديق هو الله تعالى قدر وجوده والزنديق قدرت على وجوده، فالذي ينظر للقدر سيسوي بين هؤلاء، وإنما الفرقان بينهما هو من خلال الشر. فنجعل المسلمين كالمجرمين. فالحاصل أن هذا القول في غاية التهافت، والشيخ رحمه الله في التدمرية في آخرها بين أن هذا القول مردود شرعا من خلال الآيات، يعني كل واحد يسوي بين المؤمن والكافر، فلا يترد هذا الكلام، وأيضا مردود إيش؟ عقلا، ومردود إيش؟ حسا. يعني إيش معنى حسا؟ كون الشخص يستوي عنده الألم واللذة، ويستوي عنده يعني الإكرام والإهانة، هذا ما يمكن، هذا لا يقع. بل حتى يعني كما يقول الشيخ حتى النائم ونائم مرفوع القلم تجد أحيانا إيش يعني يلتذ بما يرى أو يتألم بما يرى ويرى ذلك على إيش على وجهه. أما أن يسقط عنه الإحساس بالكلية هذا غير صحيح. فهذه هي تتبين أن ضلال بني آدم كما يقول القيم إذا ضل إذا انحرف بني آدم فضلالهم لا حد له. وهؤلاء اللي نتحدث عنهم ما هو يعني فجرة، لا هم يعني ينتسبون للتعبد وإلى السلوك وإلى يعني التصوف، ومع ذلك وصل بهم الأمر إلى إيش؟ ولهذا الشيخ قال هذا القول قول الزنادقة، لكن دخل معهم إيش؟ هؤلاء الشيوخ والله المستعان. وسووا ذلك وباختصار الإعراض عن الشر، ضلال الصوفية وشطحهم سووا الإعراض عن الشر والإعراض عن السنة واتباع الدليل، مع أن الصوفية الأوائل العباد الأوائل كانوا يحثون على إيش؟ لما تجي كلام الفضيل كلام الجنيد كلام سهل بن عبد الله كل هذا الكلام ذكر شيخ الإسلام وغيره الحث على لزوم الدليل. طيب لعل نقف عند هذا ونقف إن شاء الله في درس قادم بالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم.